بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: كتاب آداب القرآن الكريم وذكر فضله. قال: أعظم فضائل القرآن الكريم أنه كلام الله عز وجل. هذا أعظم فضائله، أنه كلام الله تبارك وتعالى، وقد مدحه الله تعالى في آيات كثيرة، كقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والهداية التي هي أقوم في كل شيء، في أمور الدين والدنيا يهدي للتي هي أقوم، فيهدي إلى الصراط المستقيم وإلى الطريق القويم وإلى ما يصلح الإنسان في آخرته، ويهدي للتي هي أقوم في أمور مصالح العباد، فهو يهدي للتي هي أقوم في أمور المعاش وفي أمور المعاد. وقال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وفي أفراد البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا من خير الناس ومن أفضل الناس، إنسان رزقه الله تبارك وتعالى كتابه سبحانه، رزقه حفظ القرآن وتعلمه وعلمه، وكذلك هو يعلمه للناس ويبينه ويوضحه، يحفظه للناس ويعلم الناس معانيه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أي حفظة القرآن والعاملون به، الذين يحفظون كلام الله عز وجل ويعملون بما فيه، فيأتمروا بأوامره وينتهوا عن نواهيه ويقفوا عند حدوده. هؤلاء هم أولياء الله تبارك وتعالى، وهم المصطفون من الناس. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب الله قلبا وعى القرآن. ولكن هذا الحديث لا يصح. وعن ابن عمرو رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فشوف هذه الفضيلة العظيمة جدا لحفظة القرآن، الذين يتلونه ويعملون به، يقال له اقرأ وارتقي ورتل، يعني اقرأ القرآن، وطول ما هو بيقرأ بيرتقي ويرتفع درجات في الجنة. كلما قرأ آية ارتفع في الجنة، كلما قرأ آية ارتفع في الجنة. ولذلك هذا الحديث شاهد لمن لأهل العلم، من أهل العلم من قال أن عدد درجات الجنة بعدد آية القرآن، أن عدد درجات الجنة بعدد آية القرآن. وقيل إنها 100 درجة رئيسية، لأن الحديث فيه أن الجنة 100 درجة، فوفق العلماء بين هذا وذاك، قال إن هناك 100 درجة رئيسية، بين كل درجة ودرجة درجات، يعني 100 درجة رئيسية وبين كل درجة ودرجة درجات، المجموع كله بعدد آي القرآن. وعن بريدة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر، يعني الهواجر عند شدة الحر، وأسهرت ليلك. لأن الإنسان إذا كان حافظ لكتاب الله عز وجل عاملا به فإنه يكون مجتهد في طاعة الله، وهذا الاجتهاد من ضمنه ومن أعماله صيام النهار وقيام الليل وتلاوة القرآن بالليل والنهار. قال وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإني لك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه، الملك يعني هنا القدرة والتصرف، والخلد بشماله دوام والخلود، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان بما كسينا هذين، فيقال بأخذ ولدكما القرآن، ثم يقال اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما كان يقرأ هذا كان أو ترتيلا. لكن هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والدارمي، ولكنه حديث ضعيف، لكن بعض أجزائه له شواهد، يعني يقرأ وصعد في درج الجنة وغرفها شده الحديث السابق، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، وكذلك يكسى الوالدان هذه الحلة، والدي حافظ القرآن يكسى حلة لا تقوم لها الدنيا. فهذا حياة ان شاء الله الكلام حياة شغلة. فهذا في هذا لوالد حافظ القرآن، فما بالك لحافظ القرآن نفسه؟ هذا لمن حافظ القرآن لوالديه هذه الفضيلة، فمالك بحافظ القرآن نفسه كيف تكون فضيلته؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. ولا ينبغي أن يكون جافيا ولا غافلا ولا صخابا ولا حديدا. هذا من أداب حملة القرآن، الذي يحفظ القرآن حامل القرآن ينبغي له أن يتأدب بهذه الأداب ويكون حاله على هذا الحال، فهذا تكريم وتشريف له أن الله عز وجل شرفه وأكرمه بحفظ كتابه، فلا بد أن يراعي هذا الفضل الكبير وهذه العطية العظيمة الجليلة، ينبغي أن يراعيها وأن يكون أهلا لها، وأن يكون حاله موافقا لما في القرآن الذي يحفظه. فلذلك قال أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، فالناس في نوم أو في غفلة، لكنه إما يصلي بالقرآن يصلي ويقرأ القرآن، وإما أنه يعني يقرأ هو بنفسه قراءة تدبر وتفهم، أو أنه يراجع حفظه، يعني الناس هو في شأن والناس في شأن آخر، ويقدر هذه النعمة العظيمة التي رزقه الله عز وجل بها وهي حفظ القرآن، فهو لابد أن يكون أهلا، فشكر هذه النعمة أن يحافظ على هذا الحفظ، أن يداوم على التلاوة، أن يتمسك بأحكام وأداب والتعاليم الموجودة في كتاب الله تبارك وتعالى. قال وبنهاره إذ الناس مفطرون، وكثير الصوم، وبحزنه إذ الناس يفرحون، يعني هو حافظ القرآن له وقاره، له وقاره عليه وقار، يعني مش كثير المزاح وكثير الضحك ويعني كثير الخوض، لا هو يعني متأدب بهذه الأدب. وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخوضون، في حال خوض الناس وكلام الناس فيما يعني وفيما لا يعني، ناس كانت أشياء كثيرة جدا جدا لا لزوم لها ولا داعي لها ولا طائل من ورائها ولا فائدة منها، هو لا يخوض مثلهم أبدا، وإنما وإما ذاكرا وإما تاليا وإما صامتا. قال وبخشوعه إذ الناس يختالون. ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا صخابا ولا حديدا، يعني لا هو بالغافل ولا هو اللي صوته عالي مرتفع، ده معنى الصخاب، لانه هذه مسألة مستنكرة. مثلا يكون صوته عالي على طول وصوته بهوري والناس حتى تزعج من هذا، لا هو صاحب وقار، صاحب وقار في سيره في حديثه في كلامه، صاحب وقار. ولا هو بالإنسان الشديد الغليظ العنيف الجافي اللي يعني عشان تحتاج إلى يعني كلامه وحديثه ورضاه تجد جهد ومشقة، لا إنسان هين لين سهل بسيط، إنسان متخلق بأخلاق بالأخلاق التي في كتاب الله وبالأدب التي في كتاب الله. وقال الفضيل رحمه الله: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي أن يلغو مع من يلغو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلهو مع من يلهو، تعظيما لله سبحانه وتعالى. لأن حاله في هذا الوقار، في هذا الأدب، في هذا الأدب مع كتاب الله عز وجل، يستشعر هذه النعمة وهذا الرزق العظيم الذي رزقه الله تبارك وتعالى له حينما أكرمه بحفظ القرآن. قال: ولا ينبغي أن يكون له إلى أحد حاجة، بل ينبغي أن تكون حوائج الناس إليه. قال الإمام أحمد رحمه الله: رأيت رب العزة في المنام، فقلت: يا ربي ما أقرب ما يتقرب به إليك المتقربون؟ فقال: بكلامي يا أحمد. فقلت: يا ربي بفهم أو بغير فهم؟ قال: بفهم وبغير فهم. يعني هذه حكاية عن الإمام أحمد، البعض يقول انها لا تصح عن الامام احمد، لكن يغنينا عن هذا لو كان يعني الامام رحمه الله جاء بقول عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه لكان افضل من هذا، اللي هو قول ابن مسعود، اقصد قول ابن مسعود رضي الله عنه: ما تقرب الى الله عز وجل بمثل كلامه. لو جاء بهذا لكان افضل، لكن هذه اولا هذه رؤية منامية، والمسائل المنامات عندنا لا يستشهد بها في شيء، ده هي مسألة استئناس فقط، المنامات لا يؤخذ منها احكام ولا غير ذلك. فوق ذلك ان هذا لا يصح عن الامام احمد اصلا، مثل هذا الكلام لا يصح عن الامام احمد اصلا، فكان الاولى بها لو جاء الامام رحمه الله بقول ابن مسعود: ما تقرب الى الله عز وجل بمثل كلامه، لكان افضل، كان افضل. وحيدل على نفس المعنى اللي ذكره شيخنا، وهو ان من افضل القربات قراءة القرآن، من افضل القربات قراءة القرآن. العلماء بيقولوا يعني على طالب العلم ان يبدأ اولا بحفظ القرآن، لان الادلة قرآن وسنة، فحينما تحفظ القرآن يسهل عليك ان تستحضر الادلة. هذه مسألة. مسألة اخرى لما في حفظ القرآن من فوائد كثيرة جدا، يعني من ضمن فوائد حفظ القرآن كما يقال ان حافظ القرآن مش ممكن مثلا يجيله مرض الزهايمر، يقولوا الزهايمر ايه سببه؟ ان الخلايا المخ لا تعمل. اما حافظ القرآن فهو على طول خلايا المخ تعمل، لانه على طول بايه بيقرأ ويسترجع، بيقرأ في الصلاة، بيقرأ في المراجعة، بيقرأ هو بينه وبين نفسه، بيسمع لحد، هو يعني حد بيقرأ عليه، هو بيقرأ على حد، فالخلايا على طول موجود شغالة، يعني أقصد. فلذلك فوائد ضخمة جدا، عقلية وقلبية ونفسية وغير ذلك من الفوائد. ولذلك أن تجد يمكن أن يكون الإنسان حافظ القرآن ده حتى لو جاوز المئة، تجد عقله كما هو، عقله كما هو. فالاستحضار الأدلة لطالب العلم يحتاج معه إلى حفظ القرآن، لأنه إذا لم يحفظ القرآن إذا أراد دليلا يبحث عنه لا يجده، هو مش حافظ، فلا بد أن يجيب المصحف ويدور على الآية ويبحث عنها، وهذا يعني لا يليق بطالب العلم، فمن الأمور مهمة. غير ذلك أن حفظ القرآن يعني أن هناك فيه حفظ يعني تلاوة، فيه مراجعة يبقى تقرأ كثيرا، فيه تلاوة أنت بتتلوها، فلذلك تجد حسنات عظيمة جدا وحسنات كبيرة جدا الإنسان يأخذها من وراء حفظ القرآن وقراءة القرآن. فلذلك الإنسان يعني حتى إن يعني لو بدأ في طلب العلم مثلا ولم يحفظ مثلا القرآن فإنه يبادر سريعا بحفظ القرآن، يبادر سريعا بحفظ القرآن. وليس معنى هذا ان الانسان مثلا ينتظر في العلم لحد ما يحفظ القرآن وينتهي، لا، ده هو لا منع ان الاثنين يكونوا يسيروا ايه، يسيروا سيرا متوازيا، هو بيحفظه ويتعلم، بيحفظه ويتعلم، لكن ما يؤجلش الحفظ بمعنى ان هو يبدأ يقرأ في الكتب، يقرأ في هذه الكتب وفي هذا العلم وفي هذه الفرع وفي هذا الفرع وبعدين يترك القرآن ولا يحفظ منه الا القليل. لا، طالب علم ينبغي عليه ان يكون يعني حتى لو بدأ طالب علم ان يكون العلم مع حفظ القرآن متوازيا. وطبعا هو يعني حفظ القرآن يعني ليس من الواجبات على كل مسلم، والواجب على ان يحفظ الفاتحة اللي تقوم بها صلاته، لكن هذه فضيلة عظيمة جدا. قال بيان آداب التلاوة. قال ينبغي لقارئ القرآن أن يكون على وضوء مستعملا للأدب مطرقا غير متربع ولا متكئ ولا جالس على هيئة المتكبر، وهو بيد القرآن ينبغي أن تكون هيئته هيئة كاملة، أنه يكون على وضوء حتى لو كان هيقرأ هو غير مسك المصحف، غير حامل للمصحف. مسألة حمل المصحف أو مس المصحف تجوز أو لا تجوز بالوضوء، يعني خلاص القول فيها أن الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز مس المصحف إلا على وضوء، الأئمة الأربعة على ذلك. كذلك التلاوة الأفضل فيها حتى لو لم يكن يعني إذا لم يكن معها مس المصحف أفضل أن يكون على وضوء، وأن تكون جلسته جلسة وقار، يعني ما يكونش مثلا نائم وبيقرأ، لكن لو فعل ذلك لا يأثم، بمعنى ممكن الإنسان يكون متعب ومجهد ويحتاج مثلا أنه هو يراجع الجزء الذي عليه أو الورد الذي عليه، فممكن يقرأ وهو متكئ لا حرج، لكن هو بيتكلم على هي الإيه؟ الهيئة الكاملة أفضل هيئة. لكن لو قرأ الإنسان وهو متكئ أو لو مثلا هو مد رجله وهو بيقرأ لا حرج في ذلك، لكن الهيئة الكاملة الأفضل أن تكون على أفضل وضع وعلى أكمل هيئة. لكن إذا تغيرت لا يعني هذا أن الإنسان يأثم، لا يأثم، ولكن الهيئة الكاملة أفضل. قال وأفضل الأحوال أن يقرأ في الصلاة قائما وأن يكون في المسجد، أن تجمع كذا فضيلة مع بعضها، يقرأ القرآن وهو كذلك أيضا يصلي ويكون كذلك في المسجد، كل هذه بتكون على الأفضل. في مسألة هامة جدا بنلفت الانتباه إليها خاصة لمن يعني بيحفظ القرآن أو الحافظ، ينبغي ولا بد له أن يكون له ورد، وهذا الورد ورد يومي، بمعنى لو واحد مثلا حفظ نصف القرآن مثلا وبيكمل حفظ النصف الباقي ما ينفعش ما يكونش له ورد، لا، لابد ان يحدد ورده، وافضل ما يكون ان هو الورد يكون كل اسبوع، انه يختم اللي هو حفظه كل اسبوع. اولا عشان النبي عليه الصلاة والسلام قال على القرآن انه كالليه يتفلت كالإبل في عقلها، فالإنسان يحاول أن يحافظ على حفظه، أهم ما يحافظ به على الحفظ الورد. الإنسان اللي ملهوش ورد يعني يسهل عليه جدا يعني أن يضيع منه الحفظ، مسألة سهلة جدا يضيع منه الحفظ. ولذلك مثلا بتجد مثلا القارئ في رمضان استحضاره للآيات قوي جدا، ليه؟ لكثرة القراءة. اللي ملهوش ورد يصعب عليه الاستحضار، يصعب عليه اصلا الحفظ، فلابد من وجود الورد ده، لابد اللي بيحفظ القرآن او الحافظ لابد له من ورد يومي، وافضل ما يكون هو يختم على اسبوع. لو حافظ مثلا 15 مثلا جزء يخلصهم على اسبوع بيبدأ يحفظ المتبقي، كويس، كل ما يحفظ في الاسبوع يضم اليه اللي حافظ، يبقى في اسبوع هيحفظ هيراجع 15 الأسبوع، مثلا بعد ما خلص 20 يبقى برضه في أسبوع هيراجع 20، في أسبوع هيراجع 30. بعض الناس بيستصعب ذلك، لا، الأمر ليس بصعب، لا، الأمر ليس بصعب. أولا حرص الإنسان وعزيمته وإخلاصه وتوكله على الله عز وجل وصدقه مع الله عز وجل بيجعل هذا سهلا هينا على الإنسان، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يحتاج إلى عزيمة من الإنسان، احنا كتير بنتعلل بالوقت. لا الوقت كتير، لكن احنا بس اللي ما بنعرفش ننظم وقتنا او ما بنعرفش نستخدم الوقت الاستخدام الصحيح. هناك من الناس كان بيراجع 5 أجزاء في اليوم بكل بساطة، بعد كل صلاة يقعد ما يقومش من لا يخرج من المسجد الا بعد ان يقرأ جزء. الجزء ممكن ياخد مع واحد في وقت ساعة، مع الحفظ ومع المراجعة ممكن ياخد الجزء 6 ساعة، ممكن اقل من كده، لانه حافظ. وبقت هذه عادة عندهم، بقت عادة ان هو بعد كل صلاة يجلس ربع ساعة 9 ساعة. انت لو انت نظرت كده، انت بعد الصلاة بعد ما تقول اذكار الصلاة عبل ما تقوم من المسجد وتطلع وتكلم ده وتكلم ده، تكون فترة ربع ساعة وثلث ساعة غيرك بيقعد فيها ويراجع جزءا كاملا. فدي مسألة في غاية الأهمية حتى لا يتفلت منك الحفظ. انت لابد ان يكون لك ورد، والافضل ان يكون على اسبوع، سواء حفظ القرآن كله او حافظ جزء او اجزاء منه. ودي مسألة مهمة بننصح اخواننا بيها، بل نؤكد عليها، نؤكد عليها لابد حتى مع مهما كانت انشغالات الانسان. في بعض الناس بتجعل الورد ده ليه وقته، يعني في واحد مثلا بيجي مثلا بعد الفجر غروفه وقته كده يقرأ مثلا الاجزاء، يعني 5 أجزاء 4 أجزاء 6 أجزاء حسب ما هو عامل لنفسه ورد. في اخر بيعملها مثلا وقت الوقت بتاعه المناسب ليه بعد العشاء او قبل النوم. كل واحد يختار الوقت اللي يناسبه، ما فيش وقت معين للورد. لكن لابد ان يكون لحافظ القرآن ومن يحفظ القرآن لابد ان يكون له ورد يومي يقرأ فيه ويراجع فيه كل ما يحفظ. وقراءة الورد هذه غير قراءة التدبر والتفهم، ان في الاغلب قراءة الورد والمراجعة يكون هم الانسان بس ليه الحفظ، وان هو ما يغلطش، يعني ده يكون هم. لكن قراءة التدبر والتفهم دي مسألة اخرى، ان هو بيقرأ ويتدبر لزيادة الايمان ولإحساس القلب ولغير ذلك من الفوائد. تأتي ان شاء الله. قال اما مقدار القراءة، ده اللي حقرأ فقط سواء كان بيحفظ القرآن او لا يحفظ القرآن، فقد اختلفت فيه عادات السلف، فمنهم من كان يختم كل يوم وليلة ختمة، ومنهم من كان يختم في اليوم والليلة أكثر من ذلك، ومنهم من كان يختم في 3 ختمة، ومنهم من كان يختم في كل أسبوع، ومنهم من كان يختم في كل شهر اشتغالا بالتدبر أو بنشر العلم أو بتعليمه أو بنوع من التعبد غير القراءة أو بغيره من اكتساب الدنيا. وأولى الأمر ما لا يمنع الإنسان من أشغاله المهمة ولا يؤذيه في بدنه ولا يفوت معه الترتيل والفهم. والسلف كانوا بيختلفوا في القراءة، منهم من كان يقرأ زي ما شيخنا بيقول كل يوم وليلة ختمة، ومنهم اللي كان بيختم في اليوم مرتين. ولكن وحياة إن شاء الله الكلام، الأفضل السنة، السنة بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قراءة القرآن في أقل من 3 ليال، لأنه لن يتدبر لن يفهم، لا يعقل القرآن من قرأه في أقل من 3. فالأفضل أن يكون أقل وقت لختم القرآن هو 3 أيام، حتى يحصل الإنسان أن يفهم وأن يتعقل وأن يتدبر في كلام الله تبارك وتعالى. فعل السلف هذا، ما فعله من السلف، إما أنهم لم يصلهم حديث النهي عن القراءة أو عن الختم في أقل من 3، أو أن البعض كان له اجتهاد في المسائل فبيقول أن النهي عن ختم القرآن في 3 أيام دي في الأيام، يعني في الأيام العادية في معظم الأيام، أما في الأيام الفاضلة كمثل رمضان أو العشر والمن الحجة أو غيرها من الأيام الفاضلة بيفضلوا أن يكثروا من القراءة. هذا اجتهادهم، لكن السنة أولى، السنة أولى أن أقل ما يقرأ فيه القرآن 3 أيام. وكان البعض يختم في كل أسبوع، وده حال الصحابة وحال أغلب الصحابة وأغلب السلف، هم كانوا يختموا كل أسبوع وهذا الأعدل. ومنهم من كان يختمه كل شهر، وكل إنسان ما كان بيختم على حسب حاله. في واحد ما هو مثلا منشغل مثلا بطلب علم أو غيره من أعمال الدنيا أو من أعمال الآخرة أو عبادات أخرى هو مجتهد فيها، فكان مثلا ممكن يختم كل أسبوعين أو كل 3 أسابيع أو كل شهر. لكن السلف كانوا بيقولوا إن إذا الإنسان لم يقرأ القرآن، إذا كان يختم في أكثر من شهر فهو هاجر للقرآن. يعني لو بيختم مثلا كل شهرين ده بيعتبره هاجر للقرآن، مش بيختم رمضان رمضان بيختمش بس رمضان، بيعتبروا ان لو انت اذا لم تقرأ القرآن كله كل شهر مرة فيكون الانسان بذلك هاجرا للقرآن، هاجرا لكلام لكتاب الله تبارك وتعالى. فالإمام ابن قدامة يقول ان افضل يعني هذه الاوقات، يعني انا كحالي انا كانسان فلان يعني اختم كل هذه ثلاثة ولا اسبوع ولا اسبوعين ولا شهر، فان ما لا يمنعك عن اشغالك المهمة ولا يؤذيك في بدنك ولا يفوت معه التدبر والتفاهم. فشوف بقى ظروف شغلك وظروف عبادتك الاخرى وما يشغلك في الدنيا وتبدأ تقسم وردك او قراءتك عليها. ممكن يكون كل شهر، ممكن واحد يتحمل كل ثلاثة اسابيع او 20 يوم او 25 يوم حسب ما يعني ينضبط معك الامر بما تجمع فيه من مصالح دنياك او من العبادات الاخرى التي تتعبدها مع الترتيل بالتدبر والتفاهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لان اقرأ البقرة وآل عمران وأرتلهما وأتدبرهما أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله هذرمة. هذرمة يعني قراءة سريعة بسرعة. ومن وجد خلسة في وقت فليغتنم كثرة القراءة ليفوز بكثرة الثواب. يعني لو لقيت في وقت فراغ مثلا عندك أجازة ولا في أجازة أعياد أو وما شبه ذلك فيكثر سن القراءة. ممكن تبقى انت في اليوم مثلا على حسب ظروفك بتقرأ مثلا يعني مثلا 3 أجزاء في اليوم، ممكن في الايام اللي فيها ساعة هذه ممكن تقرأ 5 لان في ساعة وقت. فقد كان عثمان رضي الله عنه يقرأ القرآن في ركعة يوتر بها. كان سيدنا عثمان يقرأ القرآن كله في ركعة، في ركعة واحدة. وكان الشافعي رحمه الله يختم في رمضان 60 ختمة، وأما الدوام فليكن على قدر الإمكان كما أشرنا. واستحب بعضهم إذا ختم بالنهار أن يختم في ركعتي الفجر أو بعدهما، وإذا ختم بالليل أن يختم في ركعتي المغرب أو بعدهما، ليستقبل بالختمة أول النهار وأول الليل. ودي مسألة يعني استحباب لبعض العلماء، يعني مثلا مش لابد ان يكون كذلك او دي مستحبة في السنة، لا ده هذا استحباب لبعض العلماء على ده كما قال، يعني هو ينهي بحيث ينهي الختمة في اول النهار فيبدأ ختمة جديدة في اول النهار او يبدأ ختمة جديدة في اول الليل، لكن لا يعتقد احد ان هذه مثلا سنة او غير ذلك، بل الامر فيها سعة، فيه سعة، يختم في اول ليلة اول النهار، يختم في اي وقت لا حرج في ذلك. الذهبي رحمه الله بيعلق على كلام اهل العلم اللي ذكروه في ان البعض كان بيختم في اقل من 3، فبيقول رحمه الله: كان سعيد بن جبير يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء في شهر رمضان، وكانوا يؤخرون العشاء، كانوا بيأخروا العشاء، فكان بيقرأ القرآن كله في وقت ما بين المغرب والعشاء. انت تستعجل من ذلك، لكن المسألة فيه بركة عظيمة جدا في الوقت، فيه بركة عظيمة. بس هم كانوا بيأخروا العشاء، هم كانوا يصلوها مثلا في نصف الليل ولا حد، احنا طبعا حدنا لو أخرها يومين حتى كده. لكن هي المسألة ازاي وصلوا كده، في حاجتين، في امرين رئيسيين او ثلاثة. الامر الاول وهو الصدق، والامر الثاني العزيمة، والامر الثالث الطاعة. الصدق والعزيمة والطاعة. الطاعة بتجعل هناك بركة في الوقت، في بركة، بتبقى بركة عظيمة جدا في الوقت. انت بنجد هذه البركة في رمضان مثلا. ليه في رمضان بنقدر نعمل حاجات كثيرة جدا ما نقدرش نعملها في الاوقات التانية؟ لوجود الطاعة، فبيكون لها بركة، فالبركة بتعم على الاوقات وعلى الاولاد وعلى الاموال وعلى كل شيء، بركة الطاعة. مع العزيمة القوية ان هو فعلا عايز في عينك الاخران كده، ومع الصدق مع الله عز وجل، فلذلك الحاجات دي مؤثرة جدا في الانسان، صادق فعلا. ولذلك انت يعني جرب كده، اصدق فعلا مع الله عز وجل في اي امر تريد، وخلي عزيمتك قوية، ويكون الانسان بقى على طاعة وعبادة. هتجد حاجات كثيرة جدا من اللي الانسان بيتخيل انها يعني مستحيل ومش ممكن يعملها، ييسر الله تبارك وتعالى عليك. وانا اظن ذكرت لكم قبل ذلك يعني مثلا دلوقتي عشان كان عثمان يقرأ القرآن في ركعة رضي الله عنه دلوقتي ممكن تراها مستحيلة ده لو قعد من المغرب لحد الفجر مش هخلصه في ركعة. لا انا ذكرت لكم شو محمد يعقوب حفظه الله عملها اقول لك توسم بعد العشاء في المسجد النبوي توسم في اخ كده شاب بجواري توسم في الخير قال هل لك في قراءة القرآن في قيام الليلة هذه الليلة قال نعم فقام فبدأ القراءة بعد العشاء مباشرة بالبقرة وانتهى على فجر بالناس فدي مش واحد بعيد ده واحد عايش بينهم فالأقصد إن كل ما كان فيه صدق مع الله عز وجل كل ما كان فيه عزيمة كل ما كان فيه طاعة هتجد تيسير الله تبارك وتعالى وتوفيق الله تبارك وتعالى لك. فقال كان سعيد بن جبير يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء في شهر رمضان وكانوا يؤخرون العشاء. قال الذهبي هذا خلاف السنة هذا خلاف السنة وقد صح النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث وقد صح النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث. قلنا من فعل ذلك من السلف أو من العلماء كان له اجتهاد إما هو لم يصله الحديث أو أنه كما قلنا يرى أن الأيام الفاضلة والأوقات الفاضلة يستحب فيها القراءة أكثر كان يفعلون ذلك لكن السنة إيه السنة أولى طالما وصلت إلى الإنسان السنة. فمسألة استحباب أن يختم بأول ليلة أول النهار يعني الأولى أن يختم القرآن في كل سبعة أيام ولا يزيد وهذا الأفضل لأن هذا تحذيب الصحابة هم كانوا بيحذبوا القرآن على سبعة أيام. وقال ابن مسعود رضي الله عنه من ختم القرآن فله دعوة مستجابة وكان أنس رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا يعني على أساس أنه قام بعمل صالح فهذا العمل يعني من أسباب استجابة الدعاء أن يقدم بين يديه عملا صالحا فكان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا وهم يؤمنون. قال بيان الأعمال الباطنة في التلاوة ويستحب أن يحسن القراءة وإذا لم يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع فأما القراءة بالألحان فقد كرهها السلف. يحسن القراءة يقرأ بتجويد وترتيل حسن يحسن صوته بس مش عشان يحسن صوته يبقى بدل ما يمد ست حركات يمدهم 20 حركة وقعد بقى يدندن واللي بيحصل ده لا مش هو ده تحسين الصوت لا ده خروج بالقراءة عن يعني المراد منها وعن حقيقتها. اما يعني اللي بيحصل ده وان هو يعني يمد في غير موضع المد يخفي في غير موضع الاخفاء هو بس كل قضيته ان هو يبان ان صوته حلو لا البعض عشان يبان ان صوته حلو وتجويده حلو يبتدي ايه يعني يتنطع في القراءة يتكع القاف ويتكع الطاء وتحس ان ايه ان انت قاعد في وسط ايه معركة خاصة مع السماعات دلوقتي وكل السماعات كلها لها صدى والميكروفونات زي الكل يعني انت لو تكح فيهم يبان ان انت كحتك دي كأنها نغمة فمع كل ده برضو تحس ان انت قدام معركة قدام معركة السماعات عمال تضرب في ودنك من كل ناحية وخلاص ما انت مش مستحمل لا مش هي دي مش هو ده التجويد الحسن ولا القراءة الحسن لا الإنسان يقرأ بتجويد وقراءة فيها وقار ويحسن صوته. والحقيقة ان انت لو انك يعني كان تجويد الإنسان صحيح وسليم هيجد صوته حسن هيجد صوته حسن. وأفضل الصوت في القرآن على الإطلاق من إذا سمعته حسبته يخشى الله زهر بيقرأ من قلبه من إذا سمعته حسبته يخشى الله لما يقرأ تحس أنه بيقرأ بخشوع يتصل معاني القرآن إلى قلبك هو ده أفضل وأحسن صوت في القرآن. وأنا ذكرت لكم قبل ذلك أن أخ من حفظ القرآن يعني في مقاييس الجمال الصوتي صوته ليس بجميل مطلقا صوته عادي جدا زي واحد ولكنك حين تسمع منه القرآن كأنك تسمعه لأول مرة في حياتك ولا ترى أجمل من هذا الصوت. وحدث كثير حتى ممن صلى وراء يقول لك كأننا أول مرة نسمع هذه الآيات. إيه الأثر، إيه المؤثر في هذا؟ هو خشوع القلب. سن بيقرأ يفهم ما يقرأه ويتدبر فيما يقرأه، ولذلك يصل إلى قلبك، لأن ما خرج من القلب يصل إلى القلب، وما خرج من اللسان لم يتجاوز الأذان. وغيره مهما كان صوته حلو انت ممكن تقعد مبسوط، ويعني هو عمال يدندن ويلعلع كده انت قاعد مبسوط، بس قلبك مش موجود ودنك مبسوطة صحيح، لكن ما تحسش بالخشوع والخضوع اللي تسمعه ممن اذا سمعت من القرآن حسبته يخشى الله عز وجل. وده حتى لو كان صوته يعني في مقاييس الجمال الصوتي ما فيهوش اي مقاييس جمال. ليه؟ لانه يقرأ بخشوع بتدبر وتفهم. فكلما خشع الإنسان وقرأ بذلك حتجد أنك تحب أن تسمعه منه حتى لو كان صوته في الظاهر مسلم. أما القراءة بالألحان فقد كرهها السلف، سلف القراءة بالألحان والمزمار الذهبي وكلام اللي كان طلع عن الفضائيات ده اللي ربنا الحمد لله عافانا منه، يعني هذا أمور كرهها السلف. مسألة القراءة بالمقامات الموسيقية، قراءة بالمقامات الموسيقية، ومع الاسف ونزلت هذا ان هم دائما يقترع القراء يقول لك الشيخ الفلاني بيقرا بالمقام، حتى شوف ده مقام مش عارف ايه وده مقام ايه. لا، القراء كانوا بيقراوا بالسليقه، كانوا بيقراوا بالسليقه. يعني انا اذكر ان ان ان, إن البعض قال للشيخ عبد الباسط كده، قال له انت تقرا بالمقام؟ فرد عليه يعني الرد البسيط جدا، قال انا بقرا، انا اقرا كده ببركه ربنا. هو قال كده يعني. ما بقول لك هو الشيء ما كانش فيه معرفة المقامات، كان هو بقول لك انا اقرا كده بالبركه، انا بقرا بالبركه كده، هو بقرا كده. فمسألة المشتت ده عارفه مقامات وبتقرا مقامات، الكلام غير صحيح. القران يعني اشرط من هذا، واللي بيحصل بقى يجيبون مقامات ويسكت ويطلع وينزل ويقول ويستنى شوية ويبعد ويجي، الكلام ده خلنا يعني اعتقد ان القرآن مش القرآن، مش كلام ربنا اللي تعامل معاه كده، مش كلام ربنا الذي يعمل بهذه الطريقة. اذا كان حامل القرآن لابد ان يكون له وقار في شكله، في هيئته، في كلامه، في جلوسه، فبالك بقى في قراءته حينما يقرأ القرآن. فمهم جدا هذه المسألة، أن يكون الإنسان بيقرأ بخشوع وخضوع وأدب في التلاوة. أما مسألة أنه هو التنعر يعني التقعر في القراءة والتشديد في الأحكام وغير ذلك، فهذا أيضا إيه يعني ليس هذا هو التحسين المطلوب. قال ويستحب الإصرار بالقراءة، وقد جاء في الحديث فضل قراءة السر على قراءة العلانية كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. لكن الحديث لم يرد بهذا اللفظ يعني، لكن ورد في الحديث الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. هذا الحديث الصحيح الوقت، أما بهذا اللفظ فلم يرد، ورد في الصحيح رواه الترمذي والنسائي وأحمد، هو حديث صحيح. الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. قال ولا بأس بالجاهر في بعض الأوقات لمقصود صحيح، إما لتجويد الحفظ أو ليصرف عن نفسه الكسل والنوم أو ليوقظ الوسنان. يعني ممكن لو هو إيه قرأ وهو بصوت هادي ما حد يسمع ممكن ينام، فده إيه الأفضل أنه إيه يجهر، يعني الأفضل أنه هو يجهر. لو هو بيقول في إصرار مش هيسمع نفسه كويس أنه هو بينطق يعني التجويد صح ولا لا، يبقى إيه يجهر وهكذا. قال فأما حكم القراءة في الصلاة ومقدار ما يقرأ في صلاة الفرض وموضع الجهد والإصرار فذلك معروف مشهور في كتب الفقه. ومن كان عنده مصحف ينبغي له أن يقرأ فيه كل يوم آيات يسيرة لئلا يكون مهجورا. الذي عنده مصحف قل اللي عنده مصحف شو بقى. نعم ربنا علينا فضل ربنا علينا كل احد ممكن يبقى عنده 3 4 5 مصاحف. يعني لو في البيت مثلا 4 5 افراد ممكن تلاقي واحد عنده 20 مصحف وعنده بانواع الطبعات. زمان كان المصحف يكتب بالايه باليد ينسخ باليد. فعشان يبقى واحد ما عنده مصحف ده حاجه عظيمه. فشوف بقى نعمه ربنا علينا. المساجد المصاحف فيها اكثر من عدد المصلين. نسأل الله من فضله على الدوام. قال وينبغي لتاج القرآن العظيم أن ينظر كيف لطف الله تعالى بخلقه في إيصال معاني كلامه إلى أفهمهم، وأن يعلم أن ما يقرأه ليس من كلام الخلق، وأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه وتعالى ويتدبر كلامه. في قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فإن التدبر هو المقصود من القراءة. وإن لم يحصل التدبر إلا بترداد الآية فليرددها. يعني لو أنت مش هتتدبر الآية معنى الآية إلا أن تكررها كررها. فقد روى أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة بآية يرددها، وهي قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك. وورد هذا عن كثير من السلف أنه صلى الليل كله بآية واحدة يقرأها ويرددها. وقال تميم الداري رضي الله عنه وقام تميم الداري رضي الله عنه بآية وهي قوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. وكذلك قام بها الربيع بن قتيم رحمه الله ليلة كاملة. أيضا الربيع بن قتيم تميم الداري هذه الآية أوقفته ليلة كاملة ما استطاع أن يتجاوزها. ولو تأملت هذه الآية جيدا لوجدت كذلك، لوجدت الأمر كذلك. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. لكن انظر لهذه المعاني العظيمة، وانظر كذلك إلى هذه القلوب الرقيقة كيف صفت هذه القلوب وتدبرت كلام الله تبارك وتعالى. ولذلك كما قيل ليس البكاء من تذكر الذنوب، وإنما البكاء من رقة القلوب. ليس البكاء من تذكر الذنوب، وإنما البكاء من رقة القلوب. يعني أنت ممكن في وقت وقت تتذكر ذنوبك وتتذكر الكبائر والصغار كل حاجة، وتجتهد أن أنت يعني عايز تستغفر أو تبكي، ما تقدرش لأن القلب في أدنى الصف. وممكن في وقت لا تذكر شيئا من هذا، فمع رقة القلب يكون بقى بعد ذلك دمع العين. وحدث كما قلنا هذا عن كثير من السلف أنه كان من تدبره لكلام لا يقوم الليل كله بآية واحدة. وحدث هذا مع عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ومع أبي حنيفة رحمه الله وغيرهم كثير. لكن هنا هذه اللفتة العظيمة التي لفت انتباهنا إليها ابن قدامة رحمه الله حينما قال ينبغي لتلك القرآن أن ينظر كيف لطف الله تعالى بخلقه في إيصال معاني كلامه إلى أفهمه. شوف من لطف ربنا ورحمة ربنا إن احنا فهمنا كلام ربنا، إن ربنا يسر لنا فهمه، ودي نعمة عظيمة جدا. يمكن الإنسان ما بينتبهش إليها ويقرأ القرآن، إن الله عز وجل أفهمك كلامه، جعلك تفهم معاني كلام الله تبارك وتعالى. نعمة عظيمة جدا فعلا، عظيمة ونعمة مهمة. لأن ممكن يستغلق عليك الفهم سمش حاجة. فشوف حال الإنسان لو أنه لم يفهم كلام الله هيتدبر فيه إزاي، إيمانه هيزيد إزاي، هيستشعر حلاوة ولذة كلام الله إزاي. نعمة عظيمة جدا قد لا يلتفت الناس إليها. ثم ذكر بعد ذلك ابن قدامة رحمه الله يعني فصل في فهم القرآن دل عن كلام المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.